يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وطئ الزوج زوجته في الحيضة الثالثة وقبل الاغتسال فهل تعتبر رجعة؟ إيه تعتبر رجعة، لكن يكون هذا فعل محرم، يأثم عليه. نعم، يعني جماع الحيض محرم. نعم.